السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ندخل في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وبدأنا في مقدمة كتاب الاستسقاء كتاب الصلاة باب الاستسقاء، قدمنا مقدمة الأسبوع الماضي. ندخل إن شاء الله اليوم في الحديث الأول والثاني. حديث عبد الله بن زيد، أنا فاتح على تفضل. عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم النازمي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، توجه إلى القبلة يدعو وحول لله، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. طيب، نأخذ الأول وبعدين نقرأ الثاني. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، أو أن يطلب السقيا، وهنا يطلبها بالتضرع والدعاء إلى الله عز وجل. فهنا فيه استنباط الخروج إلى المصلى لصلاة سنة الاستسقاء، وأن هذه سنة، خروج المصلى لصلاة الاستسقاء وهذه سنة. لا، احنا بدأنا قرأناه فقط، لكن ما شرحناه، بدأنا في المقدمة وما دخلنا في الحديث نفسه. والبعض يقول يخرجون إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع إلى الله عز وجل، وأوسع للناس أنه يجمع كل أهل القرية أو أهل المدينة، وهذا في الغالب. أما استثناء مكة يصلى فيها في المسجد الحرام، لأنه أولا هو يعني هو فيه ما فيه من الفضل والبركات، وهو واسع يسع الناس، فاستثنى المسجد الحرام من ذلك، من مسألة الخروج للمصلى. مسألة في الحديث أيضا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى للاستسقاء، قالوا في هذا تقريبا كانت في أول رمضان، في أول رمضان من سنة 6 للهجرة، لما جذب الناس جدبا شديدا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم كما جاء في عائشة على أنه يصلي صلاة الاستسقاء، وخرج فصلى بالناس صلاة الاستسقاء. فيها أولا أيضا في هذا الحديث استقبال القبلة للدعاء، وهذا نقول يعني من شروط الدعاء أيضا، على أنه يستقبل القبلة، لأنه هو الآن يريد أن يدعو، ففي حال الدعاء تضرع لطلب السقيا، فناسب ذلك استقبال القبلة، بخلاف الخطبة والموعظة فبيكون مستكبر، لأنه يعظ الناس ويخطب فيهم، فيه إنذار، فيه نكير، فيه ترغيب وترهيب، ففيها استدبار القبلة. يبقى السنة وهذه خلاف مسألة ما حدث في الخطبة، خلاف ما يكون في باقي الطاعات التي يعني مثل قراءة القرآن. السنة نقول يستقبل السنة فقط، نقول أو يستحب استقبال القبلة، القراءة، الذكر، عليكم السلام ورحمة الله، الأذان، عليكم السلام ورحمة الله، أيضا استقبال القبلة. تجد الخطبة فقط والموعظة هي التي جاء فيها استدبار القبلة، أنه يقبل على المصلين، فيصعب أن يستقبل القبلة ويتكلم مع المصلين. فيه أيضا قال يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، هنا فيها سنة تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء. لا قواعد خلاص فاتتك، انتهينا، احنا بدين من خدنا ساعة إلى 10 دقائق. طب أول حديث في الاستسقاء نعم، هذا أول حديث بدأنا، فقلنا تحويل الرداء وهي سنة من سنة صلاة الاستسقاء، وفيها معنى عند أهل العلم أن قالوا هذا من باب التفاؤل، باب التفاؤل وانقلاب الحال من الشدة إلى السعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التفاؤل، كان يتفائل، فيعني حتى لما حدث أن في صلح الحديبية لما ظهر لهم سهل بن من كان سهل كان على الكفر وقتها، سهيل بن عمرو، أنا آسف، سهيل مش سهيل، سهيل بن عمرو، فلما ظهر قادم إليهم فقال سهل الله لكم أموركم، تفاءل بالاسم فإن الله سيسهل، لأن جاءهم قبلهم غيره وكان هناك شدة وتجاذب، ثم رجع فجاءهم سهيل وكان على يده بعد ذلك مسألة الصلح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل. يعني حول، مش فاهم مقصود يا حول، كيفية شكلها طبعا انا لسه جاي انتوا انا ما روحتش لما اخلص انا معاكم. انا اول بتكلم تحويل الرداء اولا فيه نقول من باب التفاؤل على انك لما تحول رداءك فينقلب من حال الى حال، وهو المطلوب ان ينقلب حال الجذب والقحط الى حال اليسر والسعة، من الشدة الى السعة. هذه يعني علة او معنى كما قال علماؤنا في تحويل الرداء، وسنبين تفصيل فيها في المسألة هذه، لان في خلاف من اهل العلم متى يحول الرداء. البعض قالوا يحول بين الخطبتين، والبعض قال يحول في ثلث الخطبة الثانية، والبعض قال كما جاء في هذا الحديث أنه قبل أن يخطب استقبل القبلة ودعا وحول الرداء، فيها تحويل الرداء وحين استقبل القبلة. وقلنا الجمهور العلماء على أنه سنة تحويل الرداء. الحنابلة الأحناف هم اللي أنكروا مسألة تحويل الرداء، والحديث حج عليهم الذي معنا. والبعض قال هم أرادوا أن يعتذروا للحديث فقالوا بأنه أراد أن يرفع إليه بالدعاء فخشي على الجبة التي كان يلبسها أو المعطف أن يقع فقلبه أو حوله حتى يتمكن من رفع يده بالدعاء. وهذا الكلام بعيد عن الظاهر، هذا تكلف في في في في في في معنى الحديث. والصحيح كما عليه الجمهور أهل العلم بأن تحويل الرداء سنة، نقل من هذا ونقل في الحديث الثاني أيضا. واختلف الذين قالوا بسنة تحويل الرداء هل يحول من اليمين إلى الشمال أم يحول أيضا ينقلب، في تحويل وفي انقلاب. تحويل من اليمين إلى الشمال، والانقلاب من الأعلى للأسفل، يعني التنكيس، يعني عندك أكثر من هيئة. الهيئة التي جاءت في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قلب الرداء من اليمين إلى الشمال، يعني هو كان لابسه كده، خلع لفه وجعل اليد اليمين في اليد الشمال والشمال في اليمين. هذا تحويل اليمين في الشمال والشمال في اليمين. ولو كان مفتوح يبقى هيقلبه وهو مفتوح أيضا، لكن هيجعل الجزء اليمين في اليمين واليسار في اليسار. هذا تحويل للرداء. وفي التنكيس أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، هذه حسب ما يلبس الإمام، يعني إن كان عنده مش الجاكيت ده، الجاكيت ده لو إمام يلبس قطيفة مثلا أو عباية اللي هي مفتوحة. ففي البعض النبي صلى الله عليه وسلم في صورة من الصور أراد أن يقلب ينكس من أعلى لأسفل فثقلت عليه، كانت صقيلة، فما استطاع فجعلها يمينا ليسارا. لذلك عندنا في الشافعية يرون بالتنكيس من أعلى لأسفل، ويرون بالتحويل من اليمين والشمال، يعني في انقلاب وفي تحويل. البعض حمل الرواية عند أحمد انقلب على جعلها تحويل فقط، يعني الصورة من اليمين إلى الشمال، يحول الشيء زي ما تقول جاكيت أو شيء، يجعل يمينه في الشمال وشماله في يمينه، يحوله. هذه مش لازم هو يجيب على ظهره ما هو لا، ممكن هو يعني هو لو قلبه هيخلي اليمين في الشمال والشمال في اليمين، فهيضطر ممكن يقلب نفسه، يقلبه نفسه، يبقى يخلي الظاهر باطن والباطن ظاهر، يعني ممكن يلبس قدام مثلا خلفه حد يحوله. ما هو حسب بقى هو لابس ايه، يعني ممكن يخلي الظاهر باطن والباطن ظاهر، وممكن يجعل كانه لابس القميص بالعكس كده، اهو اليمين في الشمال والشمال في اليمين على حاله، يعني هيقلبه وهيخلي بقى المفتوح من ورا مثلا حسب ما هيلبس ايه. ولو كان عباية ممكن يقلبها. تقول ايش؟ ده يناسب يعني لو لبسه بالطريقة دي يناسب؟ ما هو هي المسألة هي سنة في وقتها فقط، يعني هو مش هيمشي بيه. هو نعم عند استقبال القبلة الإمام بيفعل ذلك، يحول ويدعو، والمأمومين يفعلون ذلك أيضا. هذه سنة، أقول سنة، هذه سنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بتغيير الحال يعني شفنا ما أنا قلت التفاؤل فيها بتغيير الحال من الشدة إلى اليسر. يعني لو يرتدوا غطرة ممكن نغير مثلا لو مسبينها ممكن هو الرداء. الرداء عايز تتكلم في البعض تتكلم في العباء في العمامة والغطرة، لكن هي في الرداء يمين ولا شمال؟ أصل انت هتحول هتنكس الغطرة ازاي وتقلبها يمين وشمال؟ احنا الكلام في الرداء، لان عندك صورتين، قلت تحويل من اليمين الى الشمال وتنكيس او قلب من اعلى لاسفل على حسب ما يلبسه الامام، ان مش كل لبس ينفع ينقلب. في عبايات كبيرة اللي هي تبقى زي اعلى اسفل ممكن يقلبها، يبقى خلي تحت فوق فوق تحت ويحطها على كتفه وخلاص، يبقى نكس قلب. وفي تحويل وردت النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينكس فما ثقلت عليه ما استطاع فحول، لان في روايه عند احمد يقلبها وفي روايه يحولها. البعض جعل القلب حول وجعل تحويل وجعل يمينا ويسارا فقط. وعندنا في المذهب جعلوا فيها يمين وشمال وفيها أيضا قلب من أعلى لأسفل تنكيس، وهذه ترجع على حسب الرداء. حتى الشافعي قال في الجديد ينكسه فيما يلي رأسه أسفل، واستدل بحديث عبد الله بن زيد هذا استسقى صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعلها أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. هذه تصريح رواية عبد الله بن زيد، بس مش معنى هنا. يعني ممكن الغفر ده شيء الناس اللي هو يدخلوا حكاية البدع أن هم يشوفوا الرأس وقت الدعاء، في بعض الطبقاء في الشام بيعملوا كده وقت الدعاء يخلع العمامة، خلعها تمام، إظهار ذل وافتقار، مش بدعة، إظهار ذل وافتقار قد يكون يريد أن يفعلها بذلك، يعني هو يفتقر إلى الله ويدعو ذلك. جائز من خلال الأثر دي يعني؟ لا، هو مفيش قياس، ده مش أثر، ده حديث، هو يعني كنت تقول بالأثر عام، لكن ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما، لأن الأثر بالمعنى الاصطلاحي على الموقع أثر عن الصحابة والتابعين. ليش في الدليل؟ احنا كلنا تحويل الرداء، ما قلناش في كشف الرأس الآن. بقول حضرتك الناس اللي بتكشف الرأس كده هتخش في باب البدع ولا هيبقى معاهم دليل؟ وما ورد فيها ذلك، ما ورد فيها ذلك، ما ورد فيها انه كشف رأسه. والنساء اللي بتكشف رأسها وتكشف رأسها. طب ما هو ده كله في البدع، انت دخلتنا في المسألة الثانية وانا في الحديث الآن، وانا انت لو هتقف وكده طب نحط الحديث بقى ونقعد نتكلم انشا شوية مع بعض، ما هو انتوا الآن بتطلعوا عن المغزى يا اخو. طب خلوا الأسئلة لآخر الشرح، الانقطاع دوت هيتوهكم مني. الحديث هذا نفس رواية عبد الله بن زيد هذه هذه، بس فيها رواية أخرى صحت على أنه أراد تخريجها عند أحمد. يمكن قد تكون عند أحمد، مش متذكر الآن التخريج فيها، لكن هي صحت يعني ما فيها إشكال. الإشكال عند أحمد أن في رواية حول وقلب، فالبعض جعل القلب معنى الحول، ونحن لا، فسرنا بين الحول غير القلب، قلنا التنكيس جاءت فيه الرواية هذه، فإن لم يستطع يحول، الاثنين واضح ماشي. طيب الإمام يحول وهو قائم يستقبل القبلة ويكون قائما ويحول، لا خلاف في ذلك. هل المأمومين يقوموا ويحولوا أم هم جلوس؟ قالوا السنة أن هم جلوس، لا يحتاجوا أن يقوموا، الصحابة لم يرد أنهم قاموا وحولوا الرداء قياما، وهم جلوس يحولون الرداء. يعني نعم، هذه سنة تمثل وتواصلكم خالص، اللي سافر برا شوية في الخليج أو في غيره بيحتاجوا صلاة استسقائكم في المشيت، فكنا نصليها نصليها في اللي نطلع ويصلوها ونحول الرداء لكن هنا في مصر انتم مساكين، الحمد لله يعني مش مساكين، الحمد لله ان ربنا رزقنا الماء يعني يدوم علينا هذه النعمة، لكن أقصروا مساكين في عدم الصلاة تكون للسنة، يعني ضاع منكم أجرها فقط. فنقول هذا الذين قالوا بعدم التحويل الأحناف قالوا إنما التحويل ليس بسنة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو فخشي أن يرفع رفع اليد أن يقع الرداء فحوله ليمكنه فقط حتى يرفع الرداء، وهذا الكلام قلنا يعني بعيد من الأصل، حمل الحديث على ظاهره وهذا الخصوص لابد لهم القرائن لا تظهر في ذلك. وقلنا اختلفوا في وقت التحويل بين الخطبتين أو في ثلث الخطبة الثانية أو قبل الخطبتين، يعني كل هذه وردت فيها أدلة منها حديث ذي معنى أنه استقبل ودعا أولا، ولكن هو يحول عند الرداء عند استقبال القبل. هذا الحديث فيه مسألة إما بين الخطبتين أو في ثلث الخطبة الثانية أو قبل الصلاة، يعني استقبل القبلة ودعا، وهذا الذي فيه مسألة معنى تقديم الدعاء على الصلاة. ليش؟ لأن الحديث قال استسقى يستسقى توجه للقبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، فجاء ثم بالترتيب على الترتيب والتراخي وجهر فيها بالقراءة، وإن كان البعض يقول بأن ثم ممكن تأتي تخالف الترتيب يعني أحيانا كما جاء من قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى أن قال ثم أتينا موسى الكتاب، فجاء ثم أتينا موسى الكتاب مع أنه في الأول قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم أتينا موسى الكتاب، فهذا ليس ترتيبا، فثم ممكن لا تأتي بالترتيب، ولكن الأصل والغالب أن ثم تأتي بالترتيب، لذلك فيها مسألة على أن يجوز تقديم الدعاء على الصلاة. وبعضهم قال بجواز تقديم الخطبة على الصلاة، وكان قول هذا للمالك، لكن مالك رجع عنه بعد ذلك قيل. والصحيح عندنا في المذهب الشافعي وغيره تقديم الصلاة على الخطبة، تقديم الصلاة على الخطبة، وهو المسألة دائرة الخلاف رجع في مسألة تقديم الصلاة على الخطبة. ليش؟ لأن لما سئل ابن عباس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعل كما فعل في العيدين، فالعيدين هو صلى أولا ثم خطب، وهذا الذي جعل الشافعية يرون بالتكبير في صلاة الاستسقاء كالعيدين، وهذا ليس بصحيح على قول ابن عباس هنا قال فعل كما فعل في العيدين. والصحيح أنه يقصد أنه صلى ركعتين، أنه جماعة، أنه صلى ثم خطب، وليست التكبير، لم يرد التكبير التكبيرات في العيدين فيها. لكن من حمل عموم حديث ابن عباس فعل كما فعل في العيدين على ذلك، فالجمهور من المالكية والشافعية فقط، وهذا هنا جمهور هم على الخطبة بعد الصلاة. أحمد قال لا خطبة في الاستسقاء، بل يكثر الدعاء فقط والاستغفار. طب ليش ما قلتش الأحناف؟ نشوف بقى أنتم ذاكرين ولا لا. قلت الآن، أنا قلت هون أن الجمهور، وسميتهم الجمهور الشافعية والمالكية، على سنية الخطبة، وبعد أن قال مالك بتقديم الخطبة قال رجع وقال بتأخير الخطبة عن الصلاة، والشافعية بذلك كما قال ابن عباس فعل كما فعل في العيدين، فهذا قول الجمهور. وقلت انفرد أحمد قال لا خطبة ويكثر من الاستغفار والدعاء، ولماذا سكت عن الأحناف؟ قالوا لا صلاة. أحسنتم، أيوة كده صحوا معايا بقى، لأن الأحناف أصلا رأوا أن الاستسقاء دعاء فقط بحديث خطبة الجمعة، فليس عندهم صلاة الاستسقاء، لذلك أنا وقفت عندها. جزاكم الله خير. جيد، طيب هذا طبعا رد على من أنكر صلاة الاستسقاء والأحناف، الحديث حج عليهم الآن والصحيحين، أيضا فيها دلالة على صلاة الاستسقاء ركعتان، وده إجماع على من أثبت صلاة الاستسقاء، طبعا إجماع لمن أثبته، لأن طبعا هو في خلاف، ما فيش إجماع، لأن الأحناف لم يثبتوا أصلا الصلاة، لكن نقول إجماع عند لمن أثبته. يعني هنا لم يذكر في هذا الحديث تكبيرات العيد في صلاة الاستسقاء، وهذا رد على ما قاله الشافعي ومنه ابن المسيب وعمر بن العزيز على أنه يصلي فيها التكبيرات الزائدة في العيد تصلى في تكبيرات الاستسقاء. أما النووي قد نقل عن الجمهور أنه لا يكبر، وهذا هو الصحيح، لا يكبر في صلاة الاستسقاء غير التكبيرة العادية، الصلاة العادية ركعتان ليس فيها تكبيرات العيد. واللي احتج به الشافعي حديث ابن عباس الذي قلنا الآن، قال لما سئل ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلى العيد، صلى ركعتين كما يصلى العيد، فأخذ الشافعي بالعموم هنا بأنه كما يبقى كركعتين العيد، لكن هو ابن عباس على الصحيح أنه يقصد هم ركعتان، لكن ليس فيهم التكبيرات كما في تكبيرات العيد، يعني المقصود بها عدد الصلوات، الجهر بالقراءة، خطبة العيد وغير ذلك. حديث حديث عباس، حديث الذي سيأتي معنا، حديث أنس أيضا كمان، لا حديث أنس ده يوم الجمعة، نعم حديث ابن عباس وحديث عائشة، حديث عائشة نعم أيضا اللي وعدهم فيها، فإن الخطبة بعد الخطبة هو طبعا أصلها حديث ابن عباس، لأنه قال فعل كما فعل في العيدين، أصلها في حديث ابن عباس. والجهر بالقراءة أيضا، لأنه قال هنا جهر فيها فيهما بالقراءة، فيها دلالة على أن صلاة الاستسقاء الجهر فيها في القراءة، وفيها أيضا صلاة الاستسقاء تكون جماعة، السنة فيها أن تكون جماعة، وأصبح الجهر بالقراءة وأن سنية الجماعة. وقلنا أبو حنيفة قال بعدم سنية الجماعة والدعاء فقط. طبعا ردوا على أبو حنيفة في هذه الاستشكال لما قالوا أن الحديث يتعلق بالحديث الذي سيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل ويقف يخطب على المنبر فدعا له، فقالوا لو كانت سنة لصلى، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعلم من صلاة الجمعة بعدها، فقدم الدعاء للحاجة وقتها وصلى بعدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فلن يعني هو بالفعل سيكون في صلاة بعد الخطبة، فهذا استثناء، يعني نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو حنيفة يقول أو كانت سنة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لدعا الاستسقاء ونزل فصلى، فنقول لأنه هنا كان على المنبر ويوم الجمعة فكان اكتفى بالدعاء لجواز ذلك على الاستسقاء بدعاء سنة، وهو كان سيخطب بيخطب بالفعل الجمعة وسيصلي بعدها صلاة الجمعة فاكتفى بذلك. وهذا ليس فيها دلالة على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأن يصلي صلاة الاستسقاء بأنها ليست سنة. لا، دي صورة من الصور بأنه يجوز فيها الدعاء على قبل على الخطب في الخطبة أو حتى دبر الصلوات. طيب حديث ثاني. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم يخطب، واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع لنا يغثنا. قال: فادعوا لنا ولا فادعوا الله يغثنا؟ فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال انس: ثلاثة، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. ثلاثة هي. طيب لا اشكال. قال انس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل القرص، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطع السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والغراب وبطون الأولياء ومنامة الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا. قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله: الغراب ديار الصغار، والأكام جمع أكمة وهي أعلى من الضربية وأذون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. نعم، هذا الحديث من تتمة الباب في مسألة صلاة الاستسقاء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة. هناك من ادعى أن الرجل هو العباس بن عبد المطلب، ولكن هذا بعيد، لأنه في روايات أخرى أنه أعرابي، وقال في روايات رجل من أهل البدو. والقصة واحدة في اليوم، في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني، فيبعد أن يكون المقصود به عبد الله العباس بن العباس بن المطلب بن عبد المطلب رضي الله عنه. فهنا بعض ألفاظ الحديث، قال نحو دار القضاء، وقال دار القضاء هي دار كانت لعمر رضي الله عنه، بيعت في دينه لما مات عمر رضي الله عنه، قتل وكتب على نفسه لبيت بني المسلمين، وأوصى ابنه عبد الله أن يسدد الدين، كان عليه دين، إن عجز عن مدماله استعان ببني عدي ثم بقريش، وكانت له هذا الدار. فباع عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الدار لمعاوية، وكان له أيضا بيت بالغابة، فباعه وقضى دينه، وكان دينه بيقال 86,000. وحتى أنه لم يكتفي فرجع كما قال له على لما عجز، قال: يستعيد ببني عدي ثم بقريش. فسمي دار القضاء لأنه هذا بيع لقضاء دين عمر، وكان لعمر، فكأنه يقول دخل من باب كان نحو دار القضاء الذي كان فيه دار عمر رضي الله عنه وارضاه. كلام الداخل الذي دخل فيه جواز أن يتكلم الداخل مع الإمام وحين ويخطب على الخطبة، يعني جواز الكلام مع الخطيب في خطبته. والبعض قال احتمال أنه في الخطبة أو عندما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حرام، لكن عندما سواء سكت النبي في سكتاته أو هو يخطب، الظاهر بأنه جواز أن تتكلم مع الخطيب في أمر إذا عين لك شيء أن تتكلم معه. قال: هلكت الأموال الأموال هنا جمع مال، ودل ذلك على أن المال يطلق على أكثر من شيء، لأن هنا الذي هلك إيش؟ المواشي والزرع، فسماها مال. فإذا المال ممكن يطلق على أكثر من شيء، يطلق على النقود، يطلق على الذهب، يطلق على أي شيء. فهنا الأموال المقصودة أموال الحيوانية والأموال النباتية الذي أثر فيها انقطاع المطر، هذا الذي جاء يشتكي فيها الرجل العربي، قال هلكت الأموال. وهناك أموال أخرى، أموال الصامتة كما يسمونها، اللي هي النقود والذهب والمعادن وغير ذلك. فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، والسبل هو جمع سبيل وهو الطريق. قال فادعوا الله يغثنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا، والمشهور أن هذا أن يقال في المطر غاث الله الناس والأرض، غاث الله الناس والأرض. وهنا فيها مسألة بأنه كرر الدعاء ثلاثا، وهذه يستحب في الدعاء أن يكرر المرء ثلاثا، وهذه سنة غائبة أحيانا أن المرء كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما يدعو يكرر ثلاثا. هنا قال والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، طبعا السماء هو العلو الموجود بين الأرض والسماء، السحاب معروف، قزعة يعني حتى لو قطعة سحاب مش موجودة، يبين أن السماء كانت صافية، دلالة على نسان، سنبين المعجزة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بأن السماء كانت صافية وليس فيها قزعة يعني ولا فتح القاف، يعني قطعة من السحاب مش موجودة. قال وما بيننا وبين سلع، سلع عند جبل في المدينة، من بيت ولا دار، ما فيش بيننا وبينه حاجة، ومع ذلك طلعت السحابة من خلف سلع ومرت في السماء كما سيبين. قال طلعت من وراء سلع، فلو كان بينهم وبينه دار لأمكن أن تكون السحابة موجودة، لكن ده بيعايز يبين، بيقول لك إن ما فيش بيننا وبين سلع دور ولا بيوت، الدنيا فاضية وما فيش أي سحابة موجودة، ومرة واحدة فوجئنا بسحابة طلع من خلف الجبل. وهذه تبين يعني المعجزة التي في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم له كرامات، صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عندما رفع الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله عز وجل في حينها في وقتها، فخلق له سحابة جاءت من خلف سلع وظهرت في الأفق. قال مثل الترس، يعني هي مستديرة. قال فما رأينا، قال فلما توسطت السماء انتشرت، يعني جاءت في وسط السماء انتشرت ثم أمطرت أنزل الماء. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا أسبوعا، وممكن تقال جمعة. أنا عندي ستة. لا سبتا ده تصحيف عندك أنت، يعني عديها سبتا؟ نعم سبتا سبت، يعني قطعة من الزمان، مش سبت قطعة من الزمان، وهو سبت من الظهر أي قطعة من الظهر. وفيها جواز أنك ممكن تحول أيام الأسبوع، يعني تقول سبتا جمعة، هذه مقصود بها أنه أسبوع، كأنه أسبوع كامل سبتا. من الجمعة للجمعة ممكن، نعم، لأنه الجمعة الثانية دخل عليهم. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة التي تليها، قال هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب كثرة المطر، الأول بسبب قلة المطر، ثاني بسبب كثرة المطر. فكأن إمساك المطر وكثرة المطر فيه ضرر، سبحان الله، لأنه قال نفس الكلمة في الأسبوع الذي يليه أيضا هلكت الأموال وانقطعت السبل. لا قيل هو نفسه، قيل هو نفسه. قال فادعوا الله أن يمسكها عنا، يعني يمسكها عنا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيش؟ اللهم حوالينا ولا علينا، يعني أراد بحوالينا على الأكام كما قال الجبال الصغيرة والضراب، وهي أقل فوق الربوة وأقل من الهضبة وشبههما، يعني على نفس الشكل دوت. وهنا هذا فيه أدب من النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، بأنه لم يطلب من الله عز وجل توقيف المطر، بل أراد التحويل، وهذا أدب. هو الذي سأل على المطر لما نزل، فاستحيى أن يطلب من الله عز وجل أن يوقفه، ولكن استأذن وهذا فيه نفع للأمة أن يجعله على أماكن الأودية وبطون الأودية ومواضع النخل اللي هي بتبقى محفورة، فحتى يجمع هذا الماء ويستفاد منه بعد ذلك أيضا. فأراد تحويله على الأماكن التي هي لا تضر بالأموال ولا بالمواشي، وأن يستفاد من ذلك. وهذا أرفق للناس وأيسر لهم بأن تجمع هذه الأموال في هذه بطون الأودية والضراب وغير ذلك. وبهذه الألفاظ هناك فوائد وأحكام. أولا استجابة الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء والاستصحاء. استسقاء نزول المطر، استصحاء اللي هو تحويل المطر هذا عن الضرر الذي يصيبه. وهذه ما فيها من عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ما رفع يديه حتى نزل المطر عقب الدعاء. الاستصحاء يعني اللي هو يطلب، جاي يقول لك صحوة الشمس، يعني طلعت الشمس وصحت، لأن أول قال ما رأينا شمسا سبتا، فهذا كان في الاستسقاء نزول المطر حجب الشمس، وقال الاستصحاء إنه يطلب صحوة الشمس وانقلاء المطر. لما هو ليش هو خرج إيش قال بعد ذلك؟ قال فأقلعت فخرجنا نمشي في الشمس، هذا الاستصحاء. يقول لك صحو الشمس الجو صحو اليوم، الشمس طلعة، فهذا الاستصحاء، لأنه قال أمسكت حتى في الاستصحاء تخرج يمشون في الشمس. فيها أيضا من المسائل أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربي، أنه لم يطلب انقطاع المطر، ولكن لم يطلب رفع المطر، لكن سأل الدوام بس بطريقة أخرى بما فيه نفع للناس. يعني هو سأله الأول بالنزول، ثم لما زاد وأصبح هناك فيه ضرر سأله الدوام بما ينفع الناس. في هذه المسائل استجابة الإمام لأسئلة الرعية إن أرادوا منه الاستسقاء أو الاستصحاء، أنه يستجيب لهم ويصلي بهم. في أيضا استحباب ذلك في خطبة الجمعة، لأن مع كان يخطب الجمعة، لكن لما جاءه الرجل يبين له هلكة الأموال والعيال فاستجاب له، وعنه في خطبة الجمعة. هذه في أيضا استحباب ذلك، وهو مقام يعني استجابة للدعاء، لأنه مقام عبادة أصالة وخطبة للناس، وقت فاضل وقت الجمعة. وفيه كما قلنا صورة من الصور الاستسقاء الثلاث، جواز الاستسقاء منفردا عن الصلاة المخصوصة. في صلاة الاستسقاء اللي هو فيها أنه يدعو ويستقبل القبلة ويصلي ويخطب، وفيه أنه يستسقي بخلاف الصلاة المخصوصة، كما في هنا استسقى ووقف على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وهذا الذي جعلته الحنفية فقط هو اللي هو مشروع في الاستسقاء، بل قالوا بدعة لو خرج إلى الصحراء وصلى، هذه من البدعة. وهذا عجيب، لأن السنة ثابت في الصحيح الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد، والحديث الأخرى في السنن ثابتة على الاستسقاء، فجعلوا هذه من البدع. عجيب سبحان الله تعالى. في أيضا استحباب التكرار الدعاء ثلاثا، لأن مثلا كان إذا دعا ثلاثا، وهذا يعني فيه دلالة على أن الأصل أن الإنسان يلح على الله في الدعاء، فهذه توافق الأصل العام إلحاح المرء على ربه في الدعاء، بأن كلما دعا كرر الدعاء لذلك أيضا. في الرجوع إلى الله عز وجل بالسؤال والتضرع والذل والافتقار عند حدوث الشدائد، وهذا هو الصحيح، بأن المرء عندما يحدث الشدائد وتحدث المصائب والبلايا يرجع إلى الله عز وجل فيسأل ويتضرع إليه ويتذلل إليه ويخضع ويفتقر حتى يرفع الله عز وجل الغمة ويزيل الشد عن الناس، سواء حالات فردية أو الجماعية. فيها أيضا الاستعانة بالصالحين، لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأمة، أفضل الأمة على الإطلاق، وكذلك من بعده كما أراد معاوية بن أبي سفيان فاستسقى بيزيد بن الأسود رحمكم الله، صحيح، وعمر الخطاب أراد أن يستسقى بعم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في تخير الصالحين وأهل الخير في هذه الأماكن وفي هذه العبادات، لعل الله عز وجل يعني يقبل الدعاء منهم. فيها أيضا الدعاء قائما للإمام، لأنه كان النبي واقف قائما واقف، وهذا فيه أيضا استنباط كما قلنا في صلاة الجمعة أن الإمام يخطب قائما، لأنه الحديث فيه أن الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف قائما، ففي دلالة أيضا إشارة على أن خطبة خطيب الجمعة لابد أن يكون قائما، وفيها وفيها الدعاء قائما، وفيها أيضا رفع اليدين عند الدعاء، وهذه فيها إشكالية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رفع اليدين ودعا، وهذه خاصة في الاستسقاء ليست في الجمعة، لأن الإمام في الجمعة أراد أن يدعو كان يرفع الإصبع، النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الإصبع. فلذلك قالوا السنة، وهذا أصل، أن رفع اليدين في الدعاء مطلقة. والبعض قال لا، حديث أنس هذا في الصحيحين في رفع الدعاء جعلوا أصل في الاستسقاء فقط، وأن من أراد أن يرفع الدعاء يديه في الدعاء عليه بدليل، والذي جعلها قال على أنه رفع هنا في الاستسقاء فجعله الأصل هو رفع اليدين في صلاة الاستسقاء وعدم الرفع في غيره، وهذا غير صائب. نقول نعم، الأصل بأن رفع اليدين في الدعاء مطلق. ما يجبنا فيها كمان المبالغة في رفع اليدين في الحديث حتى بدأ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين في هذا الحديث؟ لا في غير الحديث ده. طيب ما هو نعم، ما هو الحديث الثاني اللي هو في الاستسقاء اللي هو تحول القبلة ورفع يديه، والذين قالوا بأن الأصل في رفع يدين في الاستسقاء فقط، وقد يعني وهذا غير صائب. قلت الأصل رفع اليدين على الإطلاق في الدعاء، لقد وردت أحاديث برفع اليدين في من الصحابة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الغداء رفع يديه يدعو، وأيضا كما قلت أنا في حديث أن رفع يديه يجر بالدعاء حتى بان بياض بطيه. فقلنا أن الأصل رفع اليدين في الدعاء، لكن لما جاءت السنة مثلا في صلاة الجمعة بأنه رفع التشهد فلا يرفع السنة اليدين في الدعاء، هذا الأصل بقى اللي احنا قلنا الآن أخذ بعض أهل العلم وعمموه على المأمومين أيضا في صلاة الجمعة، فقالوا الأصل رفع اليدين بالدعاء، فلما دعا الإمام وأن تريد أن تؤمن فترفع يديك، على أن الأصل رفع اليدين بالدعاء. فقلنا بس هنا جاء خلاف الأصل في الصلاة، فقالوا جاء الاستسلال للإمام وظل على الأصل في المأموم، لذلك البعض يفتي أو يقول برفع اليدين للمأموم عند الدعاء في صلاة الجمعة على الأصل بأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، وجاء الاستثناء للإمام فقط الخطيب بأنه يرفع يشير بإصبعه، وبقى الباقي المعنى ذلك. لكن قلنا المسألة لم ينقل عن أحد من الصحابة الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى الجمعة أسابيع يعني سنوات في المدينة، ولم ينقل على أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في صلاة الجمعة عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وترك النقل هنا مع عموم وتكرار المسألة يبعد بأن هذه تكون سنة ولا نعلمها، لكن نقل بأن الذين نقل أن الإمام يتشهد ولا يرفع اليدين، ولم ينقل حتى أن المأمومين كانوا يرفعوا اليدين، فهنا السنة نقول ألا ترفع يديك. لكن من قال بسنة رفع اليدين تعلق بالأصل اللي هو إيش، أن الأصل رفع اليدين عند الدعاء. قلنا لكن جاء الناقل على أن الإمام لا يرفع وأنت متبع للإمام أصالة، ما هو أنت الإمام لو يرفع أنت لا ترفع، لذلك الإمام إنما يرفع أنت لا ترفع أيضا، أنك أنت إنما جعل الإمام ليؤتم به في الصلاة وفي قبل أو في غير الصلاة حتى في الخطبة، فإن لم يرفع الإمام أنت لا ترفع، والإمام رفع التشهد وأنت ليس لك رفع التشهد. المسألة خلافية، لكن نبينا تأصيلا الآن الراجح أن المأموم لا يرفع في الجمعة. كذلك الإمام يشير برضه في صلاة الجمعة. نعم، السنة أن يتشهد إلا في الاستسقاء، إن دعا دعاء الاستسقاء يرفع يديه. وغير من أدائه كذلك يعمم يعني الدعاء يرفع يديه من دعاء إذا كان خارج الصلاة مثلاً أو كذا. لا نرد في ذلك، لأن معنا أصل برفع اليدين. لأن لا نرد في الإرادة في الدعاء المطلق أن يرفع يديه، ده أصل. لكن جاءت مواضع استثني فيها ولم يذكر فيها رفع اليدين عملنا بالاستثناء هذا، لأن مثلا جاء في حديث عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي بين رفع يديه تقريبا، في حديث عرفة وقف ورفع يديه طويلا ودعا، فأصبح هذا حديث الذي معنا الآن الاستنصار كمان في غزوة بدر ليلة بدر، ورفع يديه حتى وقع منه من على عاتقه وجاب بكر وضع عليه الرداء رضي الله عن الجميع صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث هنا الاستسقاء. ف فجاءت لذلك بعدهم قالوا ما جاءت الاستثناء قلنا به في رفع اليدين والأصل عدم الرفع. قلنا لا، وردت الأدلة على رفع اليدين سلم في الدعاء فنقول هذا عموم فيها، لكن هنا المبالغة في رفع اليدين هي السنة في الاستسقاء وفي عشية عرفة وفي الاستنصار، لأن حاجة فيها حاجة وتضرع، فقلنا المبالغة، لذلك قال ظهر بياض الإبطين المبالغة في رفع اليدين وليس في تأصيل مسألة أن ده استثناء عن رفع اليدين أم لا. البعض يعني أراد أن يستدل بالحديث هذا على أن الخروج للاستسقاء يكون بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الزوال في خطبة الجمعة، وقلنا هذه ليست سنة فيها شيء. قلنا يعني إن هم استدلوا بأن النبي دعا بعد في خطبة الجمعة، هذه لا تكون إلا بعد الزوال، وهذا رد على مالك، لأن مالك كان يرى بأن صلاة الاستسقاء لا تكون إلا من الصباح إلى الزوال، على أنها مثل العيدين تنتهي. وقلنا عند الشافعية أن المسألة لا إشكال في، يعني يجوز حتى من بعد الزوال إلى العصر وغير ذلك، على أن يتجنب أوقات الكراهة، يعني عند الحنابلة لا تصلى في أوقات الكراهة، لا تصلى بعد الفجر ولا تصلى بعد العصر. وقلنا أن هذا دلالة على من قال من الشافعية بأنه تجوز بعد الزوال، لكن ليس لا يتقصد، يعني ليس المقصود بها أن يتقصد الإمام أن يصليها بعد الزوال، لكن هنا وافقت الجمعة فحدث فيها. طيب ما أدري، ندخل في صلاة الخوف. طيب ندخل. تقرأ عندك صلاة الخوف؟ أي حد يقرأ؟ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهب وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتين ركعة ركعة. قضت الطائفتين؟ الطائفتان. أيوة كده. نعم. ركعة. ركعة ركعة. ركعة ركعة. طيب نحاول نقدم صلاة الخوف وانتهى من صلاة الكسوف وقبلها وبعدها صلاة الاستسقاء. وصلاة الكسوف لها مقام هو الخوف على ما سيكون، وصلاة والحزن. أما الاستسقاء هو الغم على ما سيكون، وصلاة الخوف يعني صلاة الاستسقاء فيها الغم والحزن على ما سيكون خوفا مما سيكون من زوال من كسوف الشمس. صلاة الخوف ليس المقصود بها هنا انها صلاة خاصة، يعني لا احد، ليست كصلاة الاستسقاء او صلاة الكسوف او صلاة العيدين، ليست صلاة خاصة، يعني لا احد يظن هناك صلاة تسمى صلاة الخوف يعني كصلاة مستقلة كما جاء معنا في الابواب الاخرى. لا، هو يريد ان يبين هي نفس الصلاة ولكن في تغيير في هيئة الصلاة، هناك تغيير في هيئة الصلاة. ولابد أن تراعي لأن الروايات وحديث صلاة الخوف كما سنبين كثيرة، واختلف أهل العلم في في في في ضبط هيئة صلاة الخوف، لكن هناك ضابطان. لو تتبعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رأينا بأن راعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضابط، أولاً تحقيق الصلاة على بقدر الاستطاعة، تحقيق الصلاة بقدر الاستطاعة، والضابط الثاني لا تحقيق الحراسة من العدو. يعني لابد النظر هنا في الروايات على أنه المقصود بها تحقيق الصلاة، يعني أن يأتي بالصلاة بقدر ما استطاع على أصلها، والأمر الثاني الذي شرعت له الحفاظ على الحراسة أمام العدو. يعني هتجد الصورة، ما كان أحوط للصلاة يضع نصب عينيه، وما كان أحوط أو أبلغ في الحراسة معه، لابد كان يراعي هذا، ما فيه حيطة للصلاة أداء الصلاة بقدرها الصحيح، وما فيه أيضا أبلغ في الحراسة، لأن هذه الصلاة الأصل فيها أنك لابد الصلاة لم ترفع أبدا عن أحد، لم تسقط الصلاة عن أحد، أن الله عز وجل لم يسقطها عن أحد، حتى في الخوف لم يسقطها، ولكن تغيرت الهيئات، وسبب تغيير الهيئات أن يراعى فيها أن أحوط للصلاة أن تؤدى، والثاني الأبلغ في الحراسة، لأن هذا هو المعنى الذي أدى أو بسببه قد تغيرت هيئة الصلاة عند الخوف. فتجد كل الروايات أو الأنواع التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف رعي فيها ذلك. وقلت يعني جاء صلاة الخوف نقل عليه وسلم بعد أوصل لستة عشر نوع، وهي ما بين صحيح مسلم وأبو داود، سنة أبو داود. يعني ستجد الحديث ما بين صحيح مسلم، وطبعا متفق علينا ثلاثة اللي جم في المعنى الآن، لكن غالبها بعد ذلك صحيح مسلم وسنن أبي داود. و البعض كما قلنا ظن خطأ بأن صلاة الخوف صلاة مستقلة، وهذا لما ورد عن ابن عباس لما عنه صح عنه قال صلاة الخوف ركعة واحدة، فالبعض ظن بأن صلاة الخوف هي ركعة، وهذا خطأ. ومقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن غالب الروايات لما أن يصلي الجماعة أو الطائفة ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام ويتم بعد ذلك، فهذا مقصده، ليست صلاة الخوف ركعة واحدة. يقصدون بأن صلاة الخوف ركعة واحدة، المراد أن المأموم مع الإمام سيجتمع معه في ركعة ويتم بعد ذلك، هذا مقصده. والبعض أول أو جعل صلاة الخوف ركعة واحدة في شدة الخوف الذي أقل لها ركعة في المسايفة، وهذا يعني ممكن نمر عليه في النهاية، لكن المقصود بأن ليس لصلاة الخوف صلاة مستقلة، ولكن هي تغيير كما قلت فقط في بعض الهيئة في طريقة الصلاة بحيث تكون أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. كده في الخمس صلوات يصلي ركعة واحدة مع الإمام؟ لا، ما هو لو قصر الصبح هيبقى ركعتين، ركعة مع الإمام، لكن لو قصر هيبقى ركعة وركعة، لو أتم هيبقى ركعتين وركعتين، لكن هو الغالب إن هو قصر على أن السفر الجهاد بيكون خارج المدينة. لكن في بعض كما في ذات نخل أو ذات نخل، غزوة نخل كانت قريبة من المدينة أصالة، فما كان فيها قصر، فممكن أن يصلي أربعة اثنين واثنين، أو مش اثنين واثنين، هو صلى اثنين وفي رواية أنه صلى اثنين بطائفة واثنين بطائفة، لكن هو غالبا هي المقصود بها أنها ستكون ركعتين، حتى الفجر تكون ركعتين لأن لا قصر في الفجر، لكن هو المقصود بركعة واحدة أنه صلى مع الإمام ركعة واحدة. طيب، أيضا صلاة الخوف باقية إلى قيام الساعة، لم تنسخ أو لم تكن خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ورد عن أبي يوسف بأن صلاة الخوف كانت مخصوصة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، يعني وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبت صلاة الخوف لا غير مشروعة، استدل بقوله تعالى نعم أحسن وإذا كنت فيه، وهذا قول الأوزاعي أيضا، والرد على ذلك أو إذا كنت فيهم هذه ليست المقصود فيها بأنها خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال له خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس أوله، بعد ذلك من منعوا الزكاة في زمن أبي بكر لما قالوا خذ من أموالهم صدقة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي فمن الذي يأخذ صدقة مننا، فامتنعوا. وأيضا من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا أيها النبي حسبك الله، كل هذه ليس المقصود بها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بل هي للأمة عامة، ولذلك الصحابة رضي الله عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة الخوف، صلوها خلفاء الراشدين صلوها بعد ذلك صلوا صلاة الخوف، وهذا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف فأصبحت سنة لنا كيف نصليها أيضا، وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تخصيص في الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. على العموم الخوف لا ما هتأتي برضه، بس هو مش هتأتي معنا هنا، هو طبعا هي الأصل فيها الخوف فينا من العدو، وخوف منين تاني؟ يعني مثلا لو خوف مثلا من حراسة مثلا أمتعة مثلا من أسرة أو حاجة، لا هو خوف من العدو، بس ممكن تقصد أنه لا يشترط العدو القتال، لذلك سيأتي معنا في النهاية الطالب والمطلوب، يعني واحد بيطالب واحد بيجري وراه يعني مثلا إيه شرطة مثلا أو ناس بيجروا على مجرم وعلى مود يمسكوه وقاعدين يطاردوا فيه، بس المطالبة بحق، لأن لابد يكون الطالب بحق والمطلوب ليس له حق، أو يكون العكس لو الطالب ظالم والمطلوب هو اللي معه الحق، يعني اللي طالب هو اللي ظالم والمطلوب يفر منه بحق ويخرج وقت الصلاة فتسن للطالب أن يصل لصلاة الخوف قبل تقضي الصلاة وهو في حالة مطاردة الآن اللي معه الحق أو المطلوب الذي معه الحق يصل لصلاة الخوف. طبعا هذا عند تأصيف المذهب بأن الرخص لا تستباح للعاصي، لكن عموما يعني لأن أصلا لو الطالب ظالم فهو ليس له صلاة الخوف قبل المطلوب. المهم أن المقصود لو تقصد الخوف من العدو على العموم، لكن أنت تتكلم في حراسة والوقت يضيق، لا لا هذه مسألة أخرى ليست هذا المقصود عندنا فيها صلاة الخوف. طيب قلنا الآن أثبتنا صلاة الخوف عنها باقية، وإن كان ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأوزاعي ومحمد بن الحق أبو يوسف، وليس كما قال المزني، لأن المزني ادعى نسخها، ادعى قال نسخ صلاة الخوف ليش؟ قال لأنها لم تفعل في صلاة في غزوة الخندق، وهذا عجيب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لم يصلي صلاة الخوف وأخر الصلاة لأنها لم تشرع، فليس العكس، لأنه ادعى نسخها بصلاة الخندق بغزوة الخندق بأن النبي أخر الصلاة، لكن الصحيح نقول بأنها شرعت بعد ذلك فلم تنسخ صلاة الخوف، والدل على فعل الصحابة بعد ذلك. أبو يوسف الأوزاعي قالوا لها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، المزني قال لها نسخت. طيب فقلنا الجمهور على أن صلاة الخوف مشروعة إلى الآن، مالك خالف وقال ليست مشروعة في الحضر، ليست مشروعة في الحضر بل في السفر فقط، يعني وقت ليست مشروعة. لكن نرد عليه وهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ببطن نخل، بطن نخل هذه قريبة من المدينة، وكان صلى فيها صلاة الخوف، فكانت هذه ليست سفر وهذه حضر، فإذا المسألة حضرا أو سفرا إذا احتاج إليها الناس يصلونها، كان هناك عدو وهناك شيء سواء لم لا يشترط مسافة السفر فيها. ذلك لو قلنا بقى أنها تصلى في الحضر فهنا ليس فيها قصر، هتكون فهنا لا هنا لا الخوف مرتبط بالقصر، يعني الخوف وطر ولا الخوف بس فكره ان هي الخوف شيء، صلاه الخوف ده شيء هيئتها شيء، قصر الصلاه ده بالسفر حكم السفر. نعم نعم اذا احنا نتكلم ان هنا هي تصلى وقت الخوف سفرا او حضرا، نعم. بخلاف مالك الذي قال لا تصلى حضرا، لأن بعض أهل العلم رأوا أنها تؤخر إلى الأمن، تؤخر إلى الأمن في حالة الخوف كما فعلنا مثلا في يوم الخندق، رددنا عليهم قلنا لا لا فعلا مثلا يوم الخندق لأنها لم تشرع له يوم الخندق، لذلك هو أخر حتى أنه قال أخرون عن الصلاة قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله، وعمر أيضا رضي الله عنه كما جاء وقلنا ذلك بيناها من قبل. طيب قلنا اختلف أهل العلم في أنواع صلاة الصف أنواع الخوف، يعني ذكر فيها 16 نوع. الشافعي اختار 3 أنواع التي وردت الأحاديث التي وردت في بطن نخل وذات الرقاع وعسفان، اعتمد هذه الأحاديث 3 وبنى عليه يعني الكلام في صلاة الخوف. الإمام أحمد رضي الله عن الجميع قال ما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، حديث سهل بن أبي حثمة سيأتي معنا. داود الظاهري قال كل ما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صحيحة، ولا نرجح بعضها على بعض. الشافعي اعتمد 3 على هو نظر إن بطن نخل وذات الرقاع وعسفان، وأحمد اعتمد حديث سهل بن أبي حثمة. والحق كما قال الخطابي بأن صلاة الخوف أنواع، أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، وضابطها كما قال الخطابي كما قلت لكم ما كان أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. لذلك الكل لما هتنظر الآن وإحنا نتكلم في التفاصيل، كل ما كان فيها أحوط على أداء الصلاة كما يجب وما كان في نفس الوقت أبلغ في الحراسة تجد تكييف الصلاة على هذه المسألة. صلاته في بطن نخل وذات الرقاع وعسفان. طيب هي لو ممكن أردت تجمل أيضا الأحاديث كلها حتى ما تتوه اللي بقرأ، لأن هو هنا أتى ب3 أحاديث فقط. الخلاف بيكون على حسب في هيئة الصلاة، على حسب مواجهة العدو. إن كانت الصفوف والجماعة في مواجهة العدو، مواجهة يعني مش العدو قدامهم، لكن العدو في اتجاه القبلة، العدو في اتجاه القبلة لا هيئة، وإن كان العدو في غير اتجاه القبلة فلا هيئة. يبقى المسألة كلها نجملها الآن فهكذا: إن كان العدو في اتجاه القبلة بيكون لي هيئة معينة للصلاة، اختلفت بعض الصور فيها، لكن الغالب فيها أن لا هيئة واحدة سنبينها، أو يعني مع اختلاف في الفروع في الفرعيات. أما إن كان غير اتجاه القبلة العدو فهنا بتختلف فيها الصورة. طيب، نقول حديث الأول: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هنا يدل لك على أن العدو أين؟ سيف، العدو أين؟ إيش؟ لا، في غير اتجاه القبلة. أحسنت، في غير اتجاه القبلة، سنبين ذلك. ليش؟ لأنهم طائفة اللي معه وطائفة تانية مش موجودة أصلا، بتحرس في اتجاه القبلة، بتحرس في اتجاه العدو، وهم بيصلوا في اتجاه وهم في اتجاه، لذلك هم بعد الانتهاء الطائفة ذهبت وأتت الأخرى. سنبين في اتجاه القبلة العدو اللي كله هيصف مع بعضه، لكن هيبتدي في اختلافات في الحراسة، لأن الكل في اتجاه القبلة والكل اتجاه العدو، فالحراسة مع اتجاه القبلة. لكن هنا لما تكون طائفة هنا وطائفة تأتي وتذهب، يبقى أعلم بأن الصلاة في اتجاه القبلة في شيء في اتجاه، والعدو ليس في اتجاه القبلة. إذن طيب، قال المقابل وطائفة بإزاء العدو، يعني مقابلة للعدو، ما هو إزاء العدو مقابلة للعدو، فطائفة مقابلة للعدو وطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دل ذلك ما مقابل القبلة والتانية مقابل العدو، يبقى هاي المقابلة مختلفة. طيب، هذا الحديث الطائفتين قال قضوا ركعتهم الباقية معا، في رواية كده، وهذه رواية يعني ضيفوها أو اللفظة لأن فيها اختلاف، لأن هنا قال إيه: جاء الآخرون فصلى بهم ركعة. الرواية الأولى إنه صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة. طيب، قال في رواية قضت الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا، وهذه طبعا قال بها أبو حنيفة، سنبين إن هذه فيها إشكال الاثنين معا إزاي. الحديث بيقول بأن صلوا ركعة الطائفة، إما انقضوا بعدما صلوا الركعة منفردين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة فقضوا ركعتهم وذهبوا، هذه احتمال. والاحتمال الثاني قال به الأحناف أنهم ذهبوا بعد الركعة الأولى في صلاتهم وهم في الصلاة إلى اتجاه العدو وانتظروا، وأتت الركعة الطائفة الثانية صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وهي الأولى لهم، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على رواية بقى أن الطائفة الأولى رجعت فقضوا معا الركعة الثانية، الطائفة الأولى والثانية، أو أن الثانية هناك اللي كانت أولى في الأول قضت هناك اتجاه العدو، والثانية قضت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم. وفي احتمال أنها قضت انتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضوا الركعة الثانية وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تاني عندك طائفتين، الطائفة الأولى صلت ركعة ثم ذهبت للعدو، هذا الحديث يقول ذلك، والطائفة الثانية جاءت صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم والركعة الأولى لهم. طيب، تبقى وإيش قال: وجاء الأخر وقضت الطائفتان ركعة ركعة. قضت الطائفتان دي الاحتمال الأول، الطائفة الأولى لما راحت عند العدو قضت منفردة، لا في اتجاه العدو خلاص، قضت منفردة هناك طبعا هم ركعتين خلاص، قضت الطائفة الأولى قضت هناك اتجاه العدو منفردة وهذا قال به ابو حنيفه انهم ذهبوا في صلاتهم الى اتجاه العدو وقضوا هناك. والاحتمال الثاني لهم انهم قضوا الركعه الثانيه في مكانهم ثم ذهبوا للعدو، يعني بعد ان صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعه قضوا الركعه الثانيه هم انفصلوا وصلوا الركعه الثانيه ثم ذهبوا يحرسوا تجاه العدو. وده الراجح. انا بقول بس الاحتمالين. الاحتمال الاول الاحناف قالوا بيه انه لا مشوا في صلاتهم وراحوا لغايه هناك ووقفوا وقضوا هناك، بل بعضهم قال انه رجعوا كمان وقضوا مع الطائفه الثانيه مع بعض. والاحتمال الثاني انهم قضوا اولا هنا ثم ذهبوا يحرسوا. يبقى دي في الطائفه ليش الاولى. كل ده بسبب ان قال وقضت الطائفتان ركعه ركعه. طب الطائفه الثانيه اللي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعه الثانيه جلس تشهد وانتظر، قاموا قضوا الركعه وسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، على ان الاولى جاء لهم فضل التكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم والدخول، والثانيه جاء لهم فضل التسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني انهم فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم وقضوا الركعه منفردين. طبعا خدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هما التانيين خدوا كبروا مع النبي دخلوا الصلاه، والتانيين خدوا التسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من ايش؟ قضت الطائفتان ركعه ركعه. طيب نقول اما ان يقضوا الطائفتان متفرقين ما لهمش علاقه ببعض الطائفتين، وده الراجح الصحيح. ابو حنيفه قال لا، قالوا بعد سلام الامام تاتي الطائفه الاولى الى موضع الامام، يعني بعد ما الامام يسلم تاتي الطائفه اللي راحت عند العدو الاولى ترجع تاني وتقضي ثم تذهب، ثم الثانيه تاتي الى موضع الامام وتقضي وتذهب. وهذا الكلام بعيد. بعيد ليش؟ لانه الزياده دي اولا ما اتتش، ثانيا فيها تغيير من هيئه الصلاه، واحنا قلنا عندنا ضابطين لابد ناخد بالنا منهم، مكان احوط في الصلاه ومكان ابلغ في الحراسه. فلا شك ان هذا الذهاب والغد هناك هم في صلاه، ورجوعهم وذهاب الثانيه ورجوعها زياده وليس احوط للصلاه. فالاحوط هو كما جاء في ظاهر الحديث بان الطائفه الاولى قضت الركعه بعد الثانيه مفارقه النبي صلى الله عليه وسلم قضت ثم ذهبت للعدو للحراسه تجاه العدو، وجاءت الطائفه الثانيه صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بقى قضت هي منفردة أم قضت يعني أو انتظر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي صلاة إيه أول؟ مش مهم يا صلاة إيه دلوقتي، هو ما ذكرش في الحديث صلاة إيه، مش مهم الصلاة دلوقتي هي صلاة إيه، اللي هم هيئة الصلاة. طيب انتبهوا انتوا لغاية اللي أنا فاهمين، بس هو الجزء المهم إن هو يعني يقوم والإمام ما زال جالس، شفنا مشكلة غير الوضع ينالوا فضل التسليم، عشان كده هيغيروا وضعهم عن الامام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بس وضع التشهد، هم هيقوموا ويكملوا ركعه وبعد كده يرجعوا. ايوه انت الطائفه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي من من من السجود ويجلس التشهد، لن يسلم سينتظر، هم سيقوموا قبل تسليم الامام ويقوموا ويقضوا الركعه الثانيه وينزلوا يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما انا صح، لان بعضهم قال هذه خلاف الاصل، ما انا لذلك انا عايز بقى ارجعكم لشيء، بس قبل كلامكم جيد ان الاصل ان ينتظر الامام يسلم ثم يقضي، هذا المسبوق في اصل الصلاه. لذلك انا اريد اصل لكم بعض الخلاف اللي دار بين اهل العلم في الترجيح في هذه الهيئات اعتمدوا ايه. اول ارد على السؤال كيف يذهبوا تجاه العدو، الطائفه الاولى طب نصور المسألة الآن، القبلة في اتجاه والعدو في اتجاه، افترض ان نفترض ان القبلة الصلاة تكون ناحية الشرق والعدو ناحية الغرب بالعكس، فالطائفة اللي هتصلي مع الإمام هتصلي اتجاه القبلة، الطائفة الثانية واقفة عند العدو أمام العدو اللي هو في اتجاه الغربي، الطائفة الأولى هتصلي الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا على خلاف سنبين هينتظرهم، ينتظر الطائفة الثانية جالسا بعد السجود يعني لا ينتصب، والبعض قال ينتصب ولكن في خلاف هيقرأ ايه لما ينتصب خليه الآن. المهم ان الطائفة الثانية الطائفة الأولى اللي مع اللي صلت الركعة الأولى ستكمل الصلاة على الراجح، ستكمل الركعة الثانية وتنصرف تذهب إلى العدو يأتي الطائفة الثانية لسه ما كانتش دخلت في الصلاة، هتدخل تقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي، تدخل مع الركعة الثانية، يصلي بهم الركعة الثانية وهي الركعة الأولى لهم، فيقضوا الركعة الثانية الموجودة ويسلموا، إما سيسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلموا منفردين. فهذه معنى يذهبوا في اتجاه العدو. الطائفة الأولى قبل الصلاة أصلا موجودة عند العدو منتظرة العدو هناك، يعني تحرس. لما الطائفة اللي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهت من ركعتين، رجعت مكانها ودول رجعوا وقفوا وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه القبلة. أظن كده وضحت. ما أنا قلت الطائفة الأولى صلت الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح خلافة لأبو حنيفة، أبو حنيفة يقول لا دم راحوا راحت اتجاه العدو وهم في الصلاة، مش وهم يعتبروا في صلاة. قلنا لهم لا، هم الراجح انهم صلوا الركعة الثانية منفردين، يعني منفردين وأتموا ومشوا. النبي صلى الله عليه وسلم هل يبين جلس ينتظر الركعة الثانية بعد السجود أو قائم منتظر؟ جاءت الركعة الطائفة الثانية كانت أصلا هي بتحرس، ما كانتش دخلت في الصلاة، هتدخل في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هيصلوا مع الركعة الثانية للنبي والأولى لهم ثم يتموا، على خلاف الإتمام الآن، هل النبي سينتظرهم أم يتموا؟ طيب أنا بقى أريد، أنا بينت الصورة الآن. طب الخلاف هيكون، الخلاف لابد من ترجيح. العلماء نظروا في الترجيح في المسألة دي لإيه؟ لأن الأحاديث فيها ألفاظ وفيها بعض الصور. بعدهم قال إما سنرجح لظاهر القرآن. إيش ظاهر القرآن؟ الآية إذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتقم طائفة معك، احفظوا الآية دي لأن دي نحتاجها. ما وافق الصورة، ما وافقت هذه الآية اللي في ظاهر القرآن قالوا بها. أو بعضهم يرجح بكثرة الرواة، يعني الحديث ده رواه أكثر من راوي ففيه التأكيد على هذه الصورة، فيرجح بالحديث ده بالصورة دي على الصورة الثانية بكثرة الرواية. والبعض يقول في أحاديث موصولة للنبي وأحاديث موقوفة، فطبعا حديثيا هيقدم الموصول مش الموقوف. والبعض اللي انت قلتها بقى هيرجح ما كان موافقا للأصول في غير هذه الصلاة. الصلوات المفروضة أو الصلوات العامة لها أصول، صلاة الخوف لها أصول مختلفة. لذلك هو الأخ الآن قال إيش؟ قال طب هل هم المفترض ان المسبوق لا يقوم الا ما يسلم الامام؟ فانتم الان بتقولوا ان الطائفه الثانيه قامت فقدت الصلاه الركعه الثانيه ثم نزلت وسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده غير موافق لاصول الصلاه في غير هذه الصلاه. فمن قال بالاصول العامه للصلاه لم يرجح ذلك، قال لا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتموا منفردين. فوتارة بالمعنى، بالمعنى ايش؟ معنى الحديث ده اللي عمل ابو حنيفه لما قال بان ان قضاء الطائفتين يكون بعد سلام الامام، يعني الامام يسلم اولا ثم الطائفه الاولى اللي راحت عند العدو ما كانتش لسه صلت الركعه الثانيه ترجع تصلي، والطائفه الثانيه ترجع تصلي. اخذ بالمعنى اللي موجود في الحديث. يبقى الترجيح، وجوه الترجيح احفظوها، اما ما كان موافقا لظاهر القران اخذ به بعضهم، والبعض قال إما ما كان بكثرة الرواة، والبعض ما قال ما كان موصولا يقدم على ما كان موقوفا على الصحابي، والبعض ما قال ما كان موافقا للأصول العامة للصلاة نقدمه في الهيئة، والبعض قدم ما كان في معنى الروايات التي جاءت. هنا حدث الاختلاف، يعني هذا هو سبب الاختلاف بين أهل العلم. طيب الشافعي في المسألة هذه، سامحوني، قال قضاءهم، قضاءهما معا قبل السلام، يعني رأى بأن الطائفة الأولى ستقضي الركعة الثانية قبل سلام النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، وهم يأخذوا وينصرف، والطائفة الثانية ستصلي الركعة الثانية قبل أن يسلم الإمام ويقضوا مع الإمام، وهو هنا استند لظاهر القرآن في الآية. أنا مش عارف هو الأخ تصله أعرف أدخل معاكم ولا لا. طيب نحاول نأخذها سريعا في هذه، هو هنا استند لظاهر القرآن من حديث رواية يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، قال أن الطائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثبت قائما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلع وقف الركعة الثانية وثبت، هم أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذا لنا قلنا إيش الرواية هذه. طب ليش الرواية الشافعي رجح هذه الرواية تفصيلها إيه؟ لأنها مسندة. قال إن هذه الرواية أشبه بصلاة الخوف التي جاءت بظاهر الكتاب. الآية إيش بتقول؟ قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يبقى استفتح الإمام ببعض الطائفة، الطائفة الأولى فلتقم طائفة منهم معك، يبقى الطائفة اللي هتأتي معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ثم ذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معا لما قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة، أتى بالجمع قضيتم الإمام والطائفة. فاستدل الشافعي بأن ظاهر القرآن يرى بأن الإمام اللي هو الإمام والطائفة التي معه ستقضي الصلاة، يعني تتم الصلاة معا، فإذا الإمام ينتظر الطائفة الثانية حتى تقضي الركعة الثانية ويسلمون معا. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هذه دلالة على أن طائفة من الطائفتين هتصلي معك، مش كل الناس، لأنه قال طائفة منهم معك، هتقسم الناس ويأخذ طائفة منهم معك. هذه دلالة على أن طائفة. طيب الدلالة الثانية بقى على أنهم يتموا معك، الطائفة الثانية ستتم معك، قال قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة، جمع بالجمع هنا للبعض، قضيتم الصلاة فجعل الاثنين يقضوا الصلاة. لا هذه هذه خلي هذه في الرواية اللي هتأتي معا الثانية بتاعت في اتجاه العدو، اللي العدو في اتجاه القبلة، لان الكل سيسلم معا. اتركوها الان الجزئيه دي الخاصه دي اللي هي بتاعه الطائفتين مع الامام سيسلموا معا، دي في اتجاه العدو. لا انا اخد في الثانيه عايزين استدلال الشافعيه على قيامهم وفي الاخر يسلموا معا. انا اسف، الاولى اللي احنا معنا الان قال ناخد الاول الايه مظبوط اللي كنت فيهم فلتقم طائفه منكم معك، يبقى خلاص طائفه تصلي معك في الركعه الاولى. ثم الطائفه الثانيه قال ايش؟ ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يبقى خلاص هذه بيانت بأن الطائفة الأولى جت في أول الآية ثم الطائفة الثانية لم يصلوا، يعني كانوا منتظرين مع في اتجاه العدو، فليصلوا معك. هذه دلالة على إيش؟ هيصلوا معك، دليل على أن الطائفة الثانية هتنصرف اللي هي الأولى ولم يبقى عليها شيء. الأولى هتخلص مع النبي صلى ركعة وتنصرف وليس عليها شيء، والثانية اللي تأتي وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الخاص ازاي يا شيخ؟ بس يا شيخنا برضه لو افتجاء العدو الصلاه ما جاتش من الانتهاء، يعني برضه فكره الانتهاء مع الامام. قال فليصلوا معك، فليصلوا هيصلوا الركعه وبعد كده الامام هيسلم. ما هو الروايه الاولى بقى هو استدل بيها، هو قال انا خيش خدت بالروايه يزيد ابن رومان فيها تصريح، وقال ويؤيدها موافقتها لظاهر القران. مش الرواية اللي احنا قرأناها ايش؟ قال في ذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما ثم وأتموا لأنفسهم. خلاص أتموا مشوا. لا بس هنا في توضيح للبعض، ثم هو في الآية الأولى قال طائفة يصلوا معك، ثم قال فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، اللي هي ايش؟ ثم انصرفوا فصفوا جاه العدو وجاءت الطائفة أخرى التي لم تصلي فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هو اعتمد الشافعي هذه الرواية التي قلناها الآن بأنه ينتظرهم حتى يسلم. قال ليش لان ظاهر الايه تدل على اولا ان في طائفه معك وهيخلصوا صلاته، وطائفه اخرى ستاتي وليصلوا معك. ثم اخر الايه قال فاذا قضيتم الصلاه، فقضيتم هنا اراد بها الامام مع الطائفه الثانيه، فدل على ان ينتظرهم حتى يسلم معهم. لما قال فاذا قضيتم الصلاه اتى بالجمع المخاطبه للامام، اذا كنت فيهم ثم قضيتم الصلاه، يبقى هنا الخطاب بان الامام مع الطائفه التي معه سيسلمون معه. انتهت خلاص، انتهت. سياتي بقى في الحاله الثانيه في الحديث الثاني اللي هي ان العدو في اتجاه القبله، ان الكل سيسلم معه على العموم قضيت معه، وهذه ستبينها. لكن هنا قال الحديث ده اللي انا اخترته الشافعي يعني يوافق ظاهر القران فاخذ به. زي كده قلت الترجيحات بتختلف على حسب شيخنا، ولا برده ده راجح؟ ده راجح، ولا اشكال ان هو في خلاف في مساله هل ينتظرهم الامام ويتم معهم ويسلموا معه، او لمن قال بالاصول ان لا الامام يسلم وهم ياتوا بالركعه الثانيه ويسلموا منفردين. هذا اخذ بترجيح الاصول العامه للصلاه في غير صلاه الخوف، والشافعي هنا اخذ بظاهر الايه مع الحديث فرجح ذلك. طيب عشان احنا لازم الطائفتين اللي بيكونوا في اتجاه العدو يسلموا مع الامام، لا الاولى ستسلم منفردا تقضي الركعة الثانية وتصلي منفردة وتمشي، ثم تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا مع الإمام الركعة الثانية للإمام والأولى لهم، ثم يأتوا بالركعة الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد ويسلموا سويا. يعني الطائفة الثانية تسلم على الإمام، الثانية ستسلم على الإمام في عكس اتجاه العدو مع القبلة. طبعا نرجع بالإمام العدو عكس اتجاه العدو، عكس او في غير اتجاهه وخلاص، المهم ان العدو مش في اتجاه القبله. الحالتين الحالتين واحده ايش يعني؟ لو القبله في اتجاه العدو هي نفس برضه لما تكون في عكس اتجاه العدو؟ لا احنا هنا القبله غير اتجاه العدو، انتوا لسه ما جناش اتجاه القبله في اتجاه العدو. الحديث الثاني احنا دلوقتي كلامنا كله ان القبلة في غير اتجاه العدو، اما ليش في طائفة عند العدو؟ قال لا الآية لم يتموا لقوله تعالى فإذا شهدوا فليكون ورائكم، هذه ستأتي معنا في هذه الحالة الثانية، ان يكون الصلاة في ان القبلة في اتجاه العدو، سنبينها. هذه الآية تأتي في حالة أن يكون اللي فيها قول فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم، هذه لما يكون الطائفتين مع الإمام في اتجاه العدو وفي اتجاه القبلة، سنبينها إن شاء الله بس هذه الأسبوع القادم. لكن إحنا الآن الحالة معنا أن كان القبلة في غير اتجاه العدو وفي طائفة منتظرة هناك ورجعت. أظني وضحت الآن ولا إيش؟ مش عارف بقى وضحت ولا ما وضحتش. الحديث ده يا شيخنا مش موجود عندنا. لا هو الحديث اللي القادم الحديث ده ثاني عليه يزيد بن رومان هو حديثين، هذا اللي احنا قلناه يزيد بن رومان. اه مش حديث ساعه كده. كل طائفه سلمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، طائفه سلمت لحاليها والطائفه الثانيه سلمت مع النبي. اه احنا كده يعني دخلنا في حديث سهم ايضا، لانه قال بالضبط وهو سهل ان ابي خثمه، هو الحديث الثاني، هو الثاني، لانه قال الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن ابي خثمه اللي هو استعلق به احمد، هو الحديث الثاني انا تكلمت عنه اللي هو يزيد بن رومان الان، اللي هو حديث الاول والثاني احنا تكلمنا عنه الان. سهل بن حثمه نعم. طيب انا عموما سنراجعها الاسبوع القادم ايضا، واضح ان انتم محتاجين تراجعوها يعني ثاني. الترجيح بالأصول الشرعية للصلاة في غير صلاة الخوف وبالمعنى بمعنى الرواية المعنى يعني هو إيش اللي إيش أبو حنيفة اختار؟ لا أبو حنيفة اختار في موافقة الأصول، توافق الأصول في قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام، لما قال تقضي بعد سلام الإمام. انه يرى بالمعنى، لا يرى بالاصول في هذه ليس المعنى، لانه يرى ان الطائفه الاولى لا تتم الصلاه قبل الامام، هتبقى سبقت الامام. الطائفه الاولى اللي صلت مع الامام ما تاخديش الركعه الثانيه والامام لسه منتظر الطائفه الثانيه. قالوا لذلك وقال ايش تمشي تروح لغايه العدو وهي في صلاه. خد الاصول العامه في الصلاه ايه؟ ان المسبوق لا يسبق الامام. فقال لا دي الطائفه الاولى تظل بعد الركعه الاولى تروح عند العدو وتنتظر وهي في صلاه والطائفه الثانيه اللي تاتي. فبعد ان تاتي ترجع الاولى ثاني لمكان القبله وتتم بعد الامام. وان الثانيه ايضا ما الامام ما يستناهاش تتم ايضا. كل ده ليش قالوا؟ لانه رجح الاصول العامه للصلاه. بس هو يجوز اصلا يفصل الشيخ عن الامام. هو ماشي الامام ويتم هو. ما هو يجوز لا هو له انفراد يعني. لا هو لا هو قال لا هو لا. بعد يعني ماشي دي هذه حياه استثناء اصلها انك انت تنتن مفارقه الامام. شيخنا بيتحول استثناء بيتحول عن اتجاه القبله. ايش بيتحول عن اتجاه القبله يعني بيوجه مين اللي هي الطائفه الاولى. الاولى بتصلي مع الامام بعد تخلص الركعه الاولى بتمشي تروح عند العدو ملهاش دعوه باللي بقى خلاص طبعا القبله يمين والعدو شمال بتسيب الصلاه وتروح عند العدو ترجع عند العدو وترجع الطائفه الثانيه تقف في القبله. طيب ان شاء الله نراجعها الاسبوع القادم. نكتفي بذلك اقول قولي هذا. استغفر الله لي وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم.